لكن لو فرضنا أن إنسان عندهم مبردات للخضروات وعندهم مبردات للفواكه وعنده يعني للتخزين، هذه نفس الأجهزة هذه ما فيها زكاة، الزكاة في تجارته هي لا في هذه الأجهزة. أما إذا كان يتجر بنفس الأجهزة ففيها الزكاة، هذه من عروض التجارة. امرأة لها ذهب وتكتريه لاجل الحفلات، امرأة لها ذهب وتكتريه لاجل الحفلات، هل فيه زكاة؟ نعم، إذا كانت المرأة عندها مساق، إذا كانت المرأة عندها مساق، والمساق معدة تأجله، تأجله يعني للحفلات وتأجله للأفراح وكذا، ففيه الزكاة، ففيه الزكاة، لأن هذا للنمى، معد للنمى هذا، ما دام أنه للتأجير أو للبيع والشراء. مثلا كثير من النساء وكثير من الرجال يشترون الذهب وقت رخصة ويبيعونه وقت زيادته، هذه عروض تجارة تجب فيها الزكاة. وكذلك إذا كان للتأجير، إذا كانت عدته هنا تأجر على الناس ففيه أيضا ففيه الزكاة. هو الذي لا زكاة فيه على الراجح من كلام أهل العلم هو إذا كان معدا لللبس، إذا كان المصاغ معدا لللبس ولو كان اللبس غير كثير، ما هو لازم أنه اللبس دائما في يدها أو في حلقها أو في رأسها، لا، إذا كانت بس معدته لللبس ولو في يعني في ظروف وأوقات معينة. فهذا الراجح من كلام أهل العلم أنه لا زكاة فيه، وهو مذهب الجمهور، ومنهم الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وكثير من وأتباعهم من المحققين، كلهم لا يرون فيه زكاة. يقول السائل: هل على أهل مكة عمرة خاصة في رمضان؟ أهل مكة الأفضل لهم كثرة الطواف، كثرة الطواف في البيت أفضل من الخروج إلى الحل، أفضل. والعمرة التي يعني فيها الفضل العظيم هي الذي يأتي بها الإنسان من بلده، على سواء كان البلد بعيدا أو قريب، يعني من جدة، من الطائف، من خارج المملكة، من الرياض، من كذا، هذه هي التي إن شاء الله فيها حجة في رمضان تعدل حجة معي. أما المكية هذه ما نعتقد أن هذه هي المرادة. يقول السائل: هل صلاة الإسبال اليدين لها أساس أم لا؟ الإسبال هذا يعني وضع اليد، الوضع اليد على اليد على الصدر، هذا في حديث، هذا وضع اليد على اليد هذا في مسلم، وضع اليد على اليد هذا في صحيح مسلم، وعلى الصدر هذا في صحيح ابن خزيمة، في صحيح ابن خزيمة أنه يوضع على الصدر، والصدر يأتي من أسفل من أعلى البطن إلى الترقوة، كل ذا في كثير من الأخوان يضع يديه تحت يعني تحت حلقه، ما في شيء، ما في شيء وارد هذا أبدا، فيها الوضع على الصدر، والصدر من هنا إلى هنا، يعني أي مكان تضع عليه هذا قالوا قفص الصدر هذا. أما الإسبال فهذا يعني هو الذي روي عن الإمام مالك وأخذ به أتباعه، ولكنه يعني على خلاف المروي، على خلاف يعني ما ثبت بالأحاديث الصحيح، مع أنه ما في شيء يعني ما هو يعني كبير، هذا يعني وضع اليد على اليد، يضع اليد على اليد على الصدر هذا، هذا معناه يعني سنة فضيلة فيه يعني كمال الصلاة وفي تمام الخضوع لله تبارك وتعالى في الصلاة، وإلا لو أسبل الإنسان ما في شيء، صلاة التامة. يقول السائل: أيهما يقدم، السعي أم صلاة التراويح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أيهما يقدم، السعي أم صلاة التراويح؟ يقدم التراويح.